فضيلة الشيخ، هل العلم مقتصر على العلوم الشرعية التي هي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان غير ذلك فكيف نرد على من يقول إن العلم مقتصر عليها وأن العلوم الأخرى مثل الكيمياء وغيرها يجب ألا تدرس؟ العلم عند الإطلاق كما سمعتم في صلب المحاضرة وفي الأسئلة، العلم عند الإطلاق عند أهل العلم عند علماء الإسلام هو العلم الشرعي، قال الله قال رسوله وما يتعلق بذلك، ولا حرج في تعلم العلوم الأخرى النافعة لقصد نفع الناس في دنياهم من طب وهندسة وجيولوجيا وعلم عمارة وغير ذلك مما يحتاجه الناس، لا حرج في ذلك، ومع النية الصالحة يؤجر، مع النية الصالحة يؤجر في ذلك، لأن الناس في حاجة إلى أطباء وإلى مهندسين وإلى حاسبين وإلى مقاولين معماريين إلى غير ذلك مما يحتاجه الناس، وإلى جيولوجيين يعرفون حاجة البلاد وما فيها من الخير ومن الكنوز، كل هذه علوم مطلوبة، لكن ليست مرادة عند الإطلاق، ليست داخلة في قوله أولو العلم وأمثالها لا، لكن تدخل في الحث على نفع المسلمين والنصح للمسلمين، الدين النصيحة وتعاون البر والتقوى، تدخل في الأشياء العامة، لأن مع النية الصالحة تكون برا وتقوى مع النية الصالحة، وأما من تعلمها للدنيا فهي مباحة، ما يتعلق بها أجر، مباح، فإذا كان مع الإباحة نوى الخير، نوى أن ينفع الناس، نوى أن يعين ولاة الأمور على الخير، نوى أن ينفع المجتمع، فله نيته الطيبة وله أجره بهذه النية الطيبة.